سول له عمله فهذا إلى جهنم وبئس المصير. أما الذي لم يقيض له من ينبهه فهو معذور عند الله. ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم فدفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله. منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيرة ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل. الله يعلم أن نحن لا ندعو له إنما ندعو إن كان منهم فشملت دعوتنا، وإن لم يكن منهم نجونا من أن نقع في ناحية أن الرسول كما ذكرنا لما ركبوا بكوا أنه حول وذلك السرع ضعف السرع الذي بعض الأسكر يدعو لهم في أسماء لو بعض يقول الله مقصد حينا وميتنا وشهيدنا ومائلنا وذكرنا وأنثانا الله محيطا مقصد والبعض يقول الله مقصد ربه ونوزه ويقول آل الزوج يحفر في زوجه إلى آخر حديث. فهنا فيما يعني يخير الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان إيمان كان بره في ذلك، ولما لم يعلم كان يعمل الله مقصد الحديث كان إنما قد أعلم وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه فأنا شرع هذا فتكون أنزل الإنسان أنا هو أخوص أبدا القوم. أما أنا ما أدعو لجدي، أنا ما أدعو أدعو لأبي لا أدعو لجدي ولا لجدتي. سامحك الله معليش سامحك الله أبدا هذا أنا أبدا هذا البعض يجد ده هو طرق كلها مشاكل عنده وبدون خبر نفسه شلت الدنيا عنده في مكانة وابنه لست الوسعنة هي والأمين وشيخ الطريق شيخ الطريق ما هو الشيخ بيسأل بعد تكلم عينك أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله. القول مرفوع عن الجسم أنت تسألني عن شيء فعلته وأنا بقول لك عن جد المرحوم أنت بتقول يجوز ولا لا. جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن تقول بارك الله فيك. نحن تعلمنا منك يعني خير الكلام ما قال له ودم.